بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، وهذا هو الدرس 51 بعد 300 من دروس جامع المسائل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. انتهينا من القاعدة الأولى من قواعد أسماء الله، وهي أسماء الله كلها حسنى. واليوم السؤال على القاعدة الثانية، فما معنى أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف؟ أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف. والجواب، معنى أن أسماء الله تعالى أعلام أنها كلها علم على ذات الله سبحانه وتعالى. فذات الله سبحانه وتعالى، يعني نسمي الله سبحانه وتعالى الرحمن، نسميه الرحيم، الملك، القدوس، بكل الأسماء. فلو قال لك شخص يعني ونصحك وقال توكل على العزيز الحكيم، هو من يقصد؟ من يقصد هذا؟ من هو العلم الذي يقصده؟ الله سبحانه وتعالى. لو قال لك اسأل اللطيف الخبير، يعني معنى اسأل الله سبحانه وتعالى، لأن اسم اللطيف علم على الله، واسم الخبير علم على الله. فلو قال لك قائل ادعو الغفور الرحيم، كأنه يقول لك ادعو الله سبحانه وتعالى، لأن اسم الغفور واسم الرحيم علم على الله. من هو الغفور؟ هو الله. من هو الرحيم؟ هو الله. من هو الرحمن؟ هو الله. إذن أسماء الله أعلام، يعني كلها تعتبر أسماء لله أعلام. وكذلك أوصاف، أوصاف بمعنى أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه العليم ومن صفاته العلم، ومن أسمائه الحكيم ومن صفاته الحكمة، ومن أسمائه الخبير ومن صفاته الخبرة، وهكذا. لماذا؟ لأن المخلوق ربما يتسمى باسم ويكون هذا الاسم علما له، ولكنه ليس وصفا له. مثلا قد يسمى أحد البشر، قد يسمى كريما، قال له اسمه كريم، لكن ليس متصفا بصفة الكرم. قد يوجد هذا، يوجد من يسمى مثلا كريم وهو بخيل، ويوجد من يسمى صالح وهو ليس بصالح، يكون يعني إنسانا غير صالح، فليس وصفا له، هو علم. نعم، يعرفه الناس، لو قالوا من هذا فيقال هذا فلان، اسمه كريم، اسمه صالح، تمام، اسمه حكيم. لكن هل هو متصف بهذه الصفة؟ ربما كان عنده حكمة وربما لم يكن عنده حكمة. وهل هذا صالح متصف بصفة الصلاح؟ ربما كان صالحا وربما سمي صالح وهو غير متصف بالصلاح، وهكذا. فالمخلوقات قد يتسمى باسم ويكون علما له، ولكن لا يكون وصفا له. أما الله سبحانه وتعالى فإن أسماءه كلها أعلام وأوصاف، اللهم يعني تسمى بها واتصف بها سبحانه وتعالى. جميع أسماء الله كلها أعلام وكلها أوصاف. وهناك يعني فائدة خارجة عن الموضوع، لكن من باب الشيء بالشيء يذكر، هل أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف؟ والجواب نعم، النبي عليه الصلاة والسلام له أسماء، له أسماء، كما أخبره عن نفسه، قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي وأنا الحاشر وأنا العاقب ونبي التوبة ونبي الرحمة، وفي روايات ونبي الملحمة، وفي رواية والمقفي. فحوالي 7 أو 8 أسماء يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها. هل هي أوصاف؟ نعم، أعلام وأوصاف. النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد، ويتصف بأنه محمود، محمود وحامد لربه سبحانه وتعالى، اسمه محمد واسمه أحمد، وهو يتصف بصفة أنه يحمد الله سبحانه وتعالى، ومحمود بين أهل السماء وبين أهل الأرض، فهو علم ووصف، وهو الحاشر الذي يحشر الناس على عقبه، نعم متصف بهذا الوصف، وهو نبي التوبة ونبي الرحمة ونبي الملحمة وهو المقفي. فأسماء النبي صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف. وأيضا من باب التنبيه، لا يجوز أن يوضع للنبي صلى الله عليه وسلم تلك اللوحات التي يذكرون فيها 99 اسما، هذا من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكتب له لوحة ويجمع فيها 99 اسما كأسماء الله سبحانه وتعالى. وأسماء الله ليست فقط 99 كما سيأتينا إن شاء الله في الدروس القادمة، لكن بعضهم يظن أنه يحسن صنعا وأنه يمدح الرسول فيقوم ويؤلف له من رأسه أسماء ويجمع أوصافا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويجمعها ما يقارب 99 ويعلقونها في المساجد أو في بعض الأماكن كأسماء الله سبحانه وتعالى، هذا من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز. والسؤال الذي بعد ذلك، هل أو من هي الطائفة التي ترد عليها هذه القاعدة، هذه القاعدة التي هي أسماء الله أعلام وأوصاف، أسماء الله أعلام وأوصاف، ترد على طائفة من الطوائف الذين هم مخالفون في باب الأسماء والصفات؟ الذي قد فهم الدروس السابقة سيعرف الجواب. عندما نقول أسماء الله أعلام تدل على الله، كلها أعلام على الله، وأوصاف أيضا، هذه ترد على المعتزلة الذين قالوا نثبت الأسماء ولا نثبت الصفات، فهم يقولون أن الله تعالى سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة. فسبحان الله، يعني كيف الله سبحانه وتعالى يتسمى باسم ولا يتصف بالصفة التي في هذا الاسم؟ هم بذلك شبهوا الله بخلقه بهذا، إذن أنتم شبهتم الله بخلقه الذين قد يتسمون بهذا الاسم ولا يتضمن ذلك الاسم، الآن أنتم شبهتم الله، أنتم تقولون أنكم تهربون من التشبيه، أنتم شبهتم الله، تقولون الله سبحانه وتعالى عزيز بلا عزة، هذا قد يكون في المخلوق، ربما يكون إنسان مخلوق يسمى عزيز وهو ليس بعزيز، هو ذليل، أما الله سبحانه وتعالى فإنه يتسمى بالاسم ويتصف بالصفة لأنه سبحانه هو الخالق. فهذه المعتزلة، هذه القاعدة ترد على المعتزلة، نقول لهم أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف، ليست كأسماء المخلوقين أعلام فقط، ربما اتصف بالصفة على نقصها، على نقص الصفة في البشر، حتى لو اتصف هذا الذي يسمى عزيز بالعزة، أو هذا الذي يسمى حكيم بالحكمة، أو الذي يسمى يعني غير ذلك، فتكون تلك عزة المخلوق وحكمة المخلوق، تكون عزة ناقصة وحكمة ناقصة تليق بضعف المخلوق، أما الله سبحانه وتعالى فإنه يتصف بالعزة وبالحكمة التي تليق به سبحانه، العزة الكاملة التي بلغت منتهاها وفي الحسن. فلا بد من فهم هذه المسائل، لا بد من فهم هذه المسائل، وكل مسألة تشرح الأخرى. فخلاصة هذه القاعدة، أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. ولهذا هناك بعض أهل العلم يضع أيضا يضع سؤالا، يقول هل أسماء الله مترادفة أو متباينة؟ أنتم تعرفون الترادف يعني بمعنى يعني أنها لا يعارض بعضها بعضا، مترادفة متشابهة، أو أنها متباينة مختلفة. فأهل العلم يقولون أسماء الله مترادفة من وجه ومتباينة من وجه، من حيث أنها تدل كلها تدل على الله، نقول هي مترادفة متشابهة، من هو العليم هو الله، من هو الحكيم هو الله، من الخبير هو الله، من اللطيف هو الله، إذن هذه يقولون أسماء الله مترادفة من هذا المعنى، من كونها تدل على الله تدل على الذات هي مترادفة، ومن كون كل صفة تدل على معنى متباينة، ليس اسم العليم مثل اسم اللطيف، العلم غير اللطف، وليس اسم الحكيم مثل اسم الخبير، الحكمة غير الخبرة، وليس اسم الخالق كاسم يعني القدوس، ليس هذا يدل على معنى وهذا يدل على معنى. فمن حيث المعاني كل اسم يدل على معنى خاص، ومن حيث أنها كلها تجتمع على مسمى واحد هو الله نقول هي مترادفة بهذا من هذا الاعتبار، ومتباينة من الاعتبار الثاني أن كل اسم منها يدل على معنى خاص في نفسه. فهذا هو ما يقول أهل العلم، هل أسماء الله مترادفة أم متباينة؟ فنقول الجواب أسماء الله مترادفة باعتبار أنها تدل على الذات، ذات واحدة وهو الله، ومتباينة باعتبار أن كل اسم يدل على معنى منفصل ومعنى خاص عن الاسم الآخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.